هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد زكي مبارك في قرية سانتريس بمحافظة المنوفية عام 1890، وتوفي في القاهرة عام 1952. عاش في مصر وفرنسا والعراق، ونال الدكتوراه من الجامعة المصرية عام 1924، ثم نال الدكتوراه الثانية من جامعة السوربون بفرنسا، وكان موضوعها النثر الفني في القرن الرابع الهجري، ثم نال الدكتوراه الثالثة في التصوف الإسلامي. عمل زكي مبارك بالصحافة رئيسا لتحرير جريدة الأفكار، وهي جريدة كانت للحزب الوطني، وعين مدرسا بالجامعة المصرية بعد حصوله على الدكتوراه، وأبعد عن الجامعة لمناصرته لطه حسين في معركة كتابه في الشعر الجاهلي، فعمل مدرسا في وزارة المعارف حتى سفره إلى باريس، وبعد عودته عين رئيسا لقسم اللغة العربية بالجامعة الأمريكية، ثم مدرسا في كلية الآداب التي أخرج منها مرة أخرى بسبب خلافه في هذه المرة مع طه حسين نفسه، فعين مفتشا في وزارة المعارف. وبعد حصوله على الدكتوراه الثالثة سافر إلى العراق وعمل بالتدريس في دار المعلمين العالية ببغداد. شارك زكي مبارك في تحرير مجلة الرسالة التي كان يصدرها أحمد حسن الزيات، وأطلق عليه لقب الدكاترة زكي مبارك لحصوله على 3 إجازات للدكتوراه. وقد صدر له من الشعر ديوان زكي مبارك وديوان ألحان القلوب، وله عدد كبير من الدراسات الأدبية في مقدمتها الأخلاق عند الغزالي ومدامع العشاق والموازنة بين الشعراء وعبقرية الشريف الرضي والعشاق 3 والتصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق والنثر الفني في القرن الرابع الهجري في مجلدين. وقد جاء شعر زكي مبارك وجدانيا خالصا تغلب عليه مسحة الحزن والتبرم من الغربة، كما شارك ببعض شعره في بعض المناسبات. يقول في قصيدة عنوانها ساعة حب: يا مليك الحسن عزت دولتك ورعت آلهة الحب صباك، شرعة الآساد فينا شرعتك وهدى الإشفاق والعطف هداك، أنت أنقذت فؤادي من جواه وسقيت الروح أكواب الصفاء، آن أن ينسى فؤادي ما شجاه نسخ الإقبال أيام الشقاء، ساعة مرت وفي القلب هوات ساحر النغمة خفاق الجناح، يرشف اللثمة في كأس السلمات في ظلال الأنس والصفو المتاح، سكبت نجواك في الروح الأمام، وأراني الوصل أسرار جمالك، فتمثلت فراديس الجنان، ورأيت الخلد منظور وصالك، وقف النجم وألقى باله ليعد اللمح من قلبي وقلبك، ويح هذا النجم مما هاله في ضمير الليل من حبي وحبك، غارت الأنجم من قلب الطروب، ما يقول الناس لو شاءوا غرامي، أنا بالأفنان فتاك لعوب، يزدهين الغي في تيه هيامي، شبهة في قلبك البكر يلوح طيفها المرتاب في إنسان عينك، أنا يا مولاي لو تعلم روح يهسر المطلول من ماء بغصنك، تنظر الساعة من حين لحين، ليت شعري ما الذي يستعجلك، إن هذا الوصل أحلام سنين، فائق الحب ودع ما يشغلك. ويقول زكي مبارك عن ذكريات شبابه في بلدته سنتريس حيث عناق القرية والنهر، كم ليلة في جوار النيل ساجية قضيتها بين غابات وولدان، أعارض البدر في إشراق طلعته بأغياد مشرق الأوصال رياني، وأستبيح من اللذات ما رسمت أهواء صب غوي القلب شيطاني، وأسلم اللوم تلحاني قوارضه إسراف لاه تروب الروح جلاني. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.